مش همسك فيك يا حبيبي، خلاص شوف راحتك فين. انا مش هتمسك باللي بيزعل كل يومين. انا عمري ما غير مبدأ قلبي بيمشي عليه. مش همسك فيك يا حبيبي، خلاص شوف راحتك فين. انا مش هتمسك باللي بيزعل كل يومين. انا عمري ما غير مبدأ قلبي بيمشي عليه. وفر بقى اي كلام تقوله ما ينفعناش. ما في ناس كده مهما نآمن ليها ما نضمنهاش. ريح وارتاح، ده ما فيش موضوع نتكلم فيه. ايه يعني ما جاتش عليك؟ انا قلبي خلاص اتعود. قربك ما بقاش بيعيش ولا بعدك بيمام. وانا ما تعودتش احلم حلم واموت بعد. عملت ثواب وجميل فيا، وعرفت خلاص مين جنبي ومين بقى حمل عليا. ووافقتك علشان قلبي اختار الأحسن لي. كل اللي حصل لي معاك خبرات في حياتي باخدها. هتعلم منها عشان يتشاف الصح ساعتها. وأكيد مش هفضل أفكر